بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في باب في معالجة كل ذنب بالتوبة منهم: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني الحسين بن عمرو بن محمد القرشي ومحمد بن يزيد بن رفاعة عن الحسين بن علي الجعفي عن محمد بن أبان عن حميد قال: كان لي ابن أخت مرهق فمرض فأرسلت إلي أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسي تبكي، فقال: يا خالي ما يبكيها؟ قال: ما تعلم منك؟ قال: أليس إنما ترحمني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله أرحم بي منها، فلما مات أنزلته القبر مع غيري، فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد فإذا هو مد بصري. قلت لصاحبي: ما رأيت ما رأيت؟ قال: نعم. فليهنك ذاك. قال: فظننت أنه بالكلمة التي قالها. أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق الرياعي قال أخبرنا مرجى ابن وداع قال: كان شاب راهق فاحتضر فقالت له أمه: يا بني توصي بشيء؟ قال: نعم، خاتمي لا تلبسيه فإن فيه ذكر الله لعل الله أن يرحمني. فمات فرؤي في المنام قال: أخبر أمي بأن الكلمة قد نفعتني وأن الله قد غفر لي. أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا المفضل بن عرسان عن أبيه قال: احتضر النضر بن عبد الله بن خازم فقيل له: أبشر. فقال: والله ما أبالي أمت أم ذهب بي إلى الأبلة، والله ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره، ولا نقلني ربي من حال قط إلى حال، كان ما نقلني إليه خيرا مما نقلني عنه. أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا علي بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن بن جهور عن إدريس بن عبد الله المروزي قال: مرض أعرابي فقيل له: إنك تموت. قال: أين يذهب بي؟ قال: إلى الله. قال: فما كرهت أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. سبحان الله. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: خياركم كل مفتن تواب، كل مفتن تواب. قال أبو عبد الله: قد أسند هذا عند عبد الرحمن أو عن عبد الرحمن. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي بمصر قال حدثنا سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا محمد بن إبراهيم طيب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم كل مفتن تواب. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الرحمن بن إسحاق فذكره بنحوه، غير أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من وجه آخر غير قوي عن محمد بن الحنفية عن أبيه مرفوعا: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا إسماعيل بن محمد العلائي في سنة 61 و200 قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن خالد قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن واه راقع، فسعيد من هلك على رقعه. تابعه صالح جزرة عن عبد الأعلى قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن زكين عن قيس الماصري عن داود البصري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أحمد بن زعيم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زكين قال سمعت قيسا يحدث عن داود البصري وليس بابن أبي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمؤمن ذنبا قد اعتاده الفينة بعد الفينة وذنبا ليس بتاركه حتى يموت أو تقوم الساعة. إن المؤمن خلق مذنبا خطاء نساء إذا ذكر ذكر. وفي رواية يحيى إن لكل مؤمن وزاد مفتنا خطاء. قوله الفينة بعد الفينة يريد الحين بعد الحين ثم يتوب. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الغادي الحسن بن أحمد الصوفي يقول سمعت إبراهيم بن شيبان يقول كان عندنا شاب عبد الله 20 سنة فأتاه الشيطان فقال يا هذا عجلت في التوبة والعبادة وتركت لذات الدنيا فلو رجعت فإن التوبة بين يديك. قال فرجع إلى ما كان عليه من لذات الدنيا. قال كان يوما في منزله قاعدا في خلوة فذكر أيامه مع الله عز وجل فحزن علي فقال ترى أن إن رجعت يقبلني. قال فنودي أن يا هذا عبدتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك ولئن رجعت إلينا قبلناك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني عبيد الله بن محمد بن حنين قال حدثني عبد الله بن محمد بن جابر قال حدثني عبد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال واذنوباه فقال هذا القول مرتين أو ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد ثم قال قم فقد غفر الله لك. قال أبو عبد الله رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصخار قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم من كتابه حا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حاوى. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تفرد به علي بن مسعدة. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا سهل بن علي الدوري قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن النضر الحارثي قال قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك ولكني سأغفر لك ما لم تشرك بي. قال إسحاق بن موسى خرج بشر بن الحارث إلى الكوفة في هذا الحديث حتى سمعه ورجع. وفي هذا المعنى أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني الحسين بن عمرو عن يحيى بن يمان قال قال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي ربي عز وجل خير لي من والدي. أخبرنا أبو علي الرزاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال محمد بن سلمة أن لبلادنا إذا رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قال هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو جالس تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا فبين نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء في يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن أمهن فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي فقال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون لرحمة من أم الأفراخ بفراخها قالوا نعم يا رسول الله قال فوالذي بعثني بالحق لله عز وجل أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تبتغي إذا وجد صبيا تبتغي إذ وجد صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طريحة ولدها في النار فقلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى لله تعالى أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها رواه البخاري عن ابن أبي مريم ورواه مسلم عن ابن عسكر وغيره عن ابن أبي مريم وقد قال عن زيد بن أسلم مرسلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ رجل فرخ طائر فجاء الطير فألقى نفسه في حجر الرجل مع فرقه فأخذه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لهذا الطائر جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولدك فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرقه سبحانه وهذا المرسل شاهد لما تقدم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وصبي على ظهر الطريق فخشيت أمه أن يوطأ الصبي فسعت وقالت ابني ابني فاحتملت ابنها فقال يا رسول الله ما كانت هذه تلقي ابنها في النار قال والله لا يلقي حبيبه في النار أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر حاوى أخبرنا أبو محمد ابن أبي المعروف الفقيه قال حدث أخبرنا أبو سهل السرعيني قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاذ قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له، قال فجعل يضمه إليه ويرحمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال فالله أرحم بك منك، فالله أرحم به منك وهو أرحم الراحمين. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء عفى عنه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثني أبي قال حدثني معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو عثمان النهدي قال احتجب عبد الله بن عمرو بن العاص وبعث امرأة فتلطفت فدخلت عليه فسألته عن الذي لا يغفره الله، فقال ما من عمل بين السماء والأرض يعمله العبد ثم يتوب قبل أن يموت إلا تاب الله عليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن مريعة عن أبي قبيل قال سمعت أبا عبد الرحمن المرادية يقول حدثني أبو عبد الرحمن الجبلاني أنه سمع ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها لهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخره. فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا ومن أشرك إلا ومن أشرك إلا ومن أشرك. قال الإمام أحمد رحمه الله وسبب نزول هذه الآية قد ذكرناه في كتاب دلائل النبوة، وهو أنها نزلت في بعض من رد من الهجرة وفتن عن دينه فافتتن، ثم حين عرضت عليه هذه الآية فرح بها وعلم أن له توبة فعاد إلى الإسلام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا سعيد بن عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الحسين بن رافع قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نقول ما لمفتن توبة وما الله بقابل منه شيئا، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والآية التي بعدها قال الإمام أحمد وروينا عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب بن زكريا بن داود القفاف قالوا أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا ثم زنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلى أن أخر ولا قلوا نفسه لتحرم الله إلا الحق ولا يزنون ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وروي في ذلك عن ابن جريج كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان الغياط قال حدثنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا سعيد بن سالم القداح قال حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رواحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئتك مستجيرا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذا كنت مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال فإني أشركت بالله العظيم وقتلت النفس التي حرم الله فهل يقبل من مثل توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزل عليه القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله يبدل الله سيئات حسنات. فقرأها عليه فقال: أرى شرطا، فلعلي لا أعمل صالحا أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدعاه فقرأها عليه، قال وحشي. فقال وحشي: فلعلي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. قال: فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال وحشي: الآن لا أرى شرطا. فتشهد وأسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق عن عطاء البزار عن بشير الأودي قال: قال عبد الله هو ابن مسعود، بشير الأودي قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: أربع آيات في كتاب الله أحب إلي من حمر النعم وسودها. قال: قالوا له: وأين هي؟ قال: إذا مر بهن العلماء عرفوهن. قال: قالوا: في أي سورة؟ قال: في سورة النساء، قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، وقوله: لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية، وقوله: من يعمل سوء أو يظلم نفسه، الآية. ورويناه عن ابن مسعود في فضائل القرآن بإسناد آخر، وزاد آية خامسة قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا جرير عن أشعث القمي عن شمر بن عطية في قوله: إن ربنا لغفور شكور. قال: غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية الأسدي قال عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة، وهو في القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الآية. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل أحسب عبد الرزاق قال: كان الرجل في بني إسرائيل إذا أذنب أصبح على باب مكتوبا أذنب كذا وكذا، كفرته من العمل كذا وكذا، فلعله أن يتكاثر أن يعمله. قال ابن مسعود: ما أحب أن الله أعطانا ذلك مكان هذه الآية: ومن يعمل سوء يجز، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شبان عن نعيم بن أبي هند عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم آيتين في كتاب الله عز وجل لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قلنا: أي آيتين؟ أي آيتين؟ أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا، ففتحنا المصحف فقرأنا البقرة فلم نصب شيئا، ثم قرأنا النساء وهو في تأليف عبد الله على آثارها، فانتهينا إلى هذه، أو فهي وهي في تأليف عبد الله، يعني نساء بعد البقرة، فانتهينا إلى هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلت: أمسك هذه. ثم انتهينا إلى آل عمران، إلى هذه الآية التي يذكر فيها: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أطبقنا المصحف فأخبرنا بها عبد الله فقال: هما هاتان. أخبرنا محمد بن موسى قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال حدثنا صالح المري عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ثلاثا متتابعات، والرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف الآية. السادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والسابعة إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. والثامنة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم الآية. فأخبرهم ثم أقبل يفسرها ابن عباس في آخر الآية وكان الله للذين عملوا من الذنوب غفورا رحيما. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حاتم قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت قتادة يقول إن القرآن يدلكم على أدائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار. وقد روي هذا بإسناد مجهول مرفوعا. أخبرناه علي بن بشران قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن هلال العطار قال حدثني الربيع بن نجاح بن يسار عن أبيه نجاح بن يسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم، ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. ورانا أبو سعيد الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا جرير عن أشعث القمي عن شمر بن عطية شامر بن عطية في قوله إن ربنا لغفور شكور قال غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عليه. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن زهير القنطري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ربيع بن صبيح عن قيس بن سعيد قال قال ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب العبد منه. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أنه سئل عن كبائر فقال كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرنا طرقه. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا يوسف بن إبراهيم عن أبي الصباح عن همام عن كعب قال إن العبد لا يذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله حين يكون مثل الطور ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يغفر له. 6751. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن أبي القاسم مولى بني هاشم قال قال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله. وقال أبو بكر قال محمد بن علي بن شقيق حدثني حماد قال أخبرني ابن المبارك عن الأوزعي قال كان يقال من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزعي يقول الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. يا عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. 54706000. قال أخبرنا أبو حازم الحافظ قال سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم التميمي يقول سمعت محمد بن المنذر شكر قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول قال ابن السماك لا تخف ممن تحذر واحذر ولكن احذر ممن تأمن. أحسن الله عليكم. وفي إليه قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني إبراهيم بن رجاء قال سمعت ابن السماك قال أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن نفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئه هذا المبرر، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي هذا يرجى له ويخاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ويذنب ولا يحزن ويذنب ولا يبكي فهذا الخائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر وسريج بن يونس عن العوام بن حوشب قال كان يقال الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه. قال وحدثني ابن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا المنهال ابن عيسى عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال إنه من يأتي الخطيئة وهو يضحك يدخل النار وهو يبكي. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضيل عن منصور عن سعيد بن جبير في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا قال يعملون بالمعاصي ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا خلف قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. أخبرنا أبو عمرو الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج نارا ونهرا فأما الذي يرى الناس أنه نار فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنها ماء عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا في من كان قبلكم لما جاء ملك الموت ليقبض نفسه قال ملك الموت هل عملت من خير قال ما أعلم فقيل له انظر فقال ما أعلم غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر قال فأدخله الله عز وجل الجنة. قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا حطبا أحسبه قال كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا يعني ثم ألقوني فيها حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروني في البحر راح أحسن عليكم فذروني في البحر ففعلوا فجمعوا الله عز وجل فقال لي ما فعلت ذلك قال من خشيتك قال فيغفر الله له. فقال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني عن أبي العوام ساد بيت المقدس عن كعب قال أصاب رجل من بني إسرائيل ذنبا فحزن عليه وجعل يذهب ويجيء ويقول بما أرضي ربي بما أرضي ربي قال فكتب صديقا. وبإسناده عن كعب قال انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم فدخل أحدهما وجلس الآخر خارجا من المسجد وجعل يقول مثلي يدخل بيت الله عز وجل وقد عصيت الله تعالى ليس مثلي يدخل بيت الله وقد عصيت الله فكتب صديقا. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن نشيط الهلالي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل لأنا أشد حبا لك منك لي ولكني أخاف الله قال فأنت تخافيه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قال ما لك قال العطش قال تعال حتى ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال ما لي من عمل فأدعو قال فأنا أدعو وأمن أنت قال فدعا الرسول وأمن هو فأظلتهم سحابة حتى انتهوا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه ورجع الرسول فقال له زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني ما أمرك فأخبره فقال الرسول التائب إلى الله بمكانه ليس أحد من الناس بمكانه. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا ابن سيرين قال خرجت دابة تقتل الناس من يدنو منها غير انها سخرت لانسان فقتلها قال فجاءت جارية فقالت دعوني واياها وما اراني مغنية عنكم شيئا فدنت الى الدابة فقتلتها الدابة فجاء رجل اعور فقال دعوني واياها فدنا منها فوضعت راسها له حتى قتلها فقالوا حدثنا من امرك قال ما اصبت ذنبا قط الا ذنبا بعيني هذه فأخذت سهما ففقأتها به. قال الإمام أحمد لعل هذا كان في بني إسرائيل أو في شريعة من كان قبلنا، فأما في شريعتنا فلا يجوز فق العين التي ينظر بها إلى ما لا يحل، لكن يستغفر الله تعالى من ذلك ولا يعود إليه، وبالله التوفيق. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا يعقوب بن عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو يوسف الصيقل الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الآية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن مطرف قال إني لا أستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن فأرد أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سجدا وقياما فلا أراني منهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فأعرض نفسي على هذه الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله نكذب بيوم الدين فأرى القوم مكذبين فأمر بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي في المسجد الحرام قال أخبرنا إسحاق بن أحمد القايني قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قدامة قال سمعت سفيان يقول كان من دعاء مطرف بن عبد الله اللهم إني أستغفرك مما سألتك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت أبا حاتم محمد بن موسى السجستاني يقول سمعت أبا يزيد بن خالد بن داود يقول سمعت محمد بن سابق المصري يقول اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك وأستغفرك من كل شيء أوجبت لك على نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك لكل شيء أردت بها وجهك ثم خلطها ما ليس لك رضا. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميروية قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي وائل قال قال عبد الله وددت أن الله عز وجل غفر لي ذنبا من ذنوبي وأنه لا يعرف نسبي. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب بن منبه قال كان في من كان قبلكم رجل عبد الله عز وجل زمانا وصام لله عز وجل 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة قال وطلب إلى الله عز وجل حاجة فلم يعطها قال فلما رأى ذلك أقبل على نفسه فقال أيتها النفس منك أيتها النفس منك أتيت لو كان فيك خير أعطيت حاجتك وليس عندك خير قال فنزل عليه ملك فقال يا ابن آدم إن ساعتك التي أصغيت على نفسك فيها خير من عبادتك التي مضت كلها وقد أعطاك الله تبارك وتعالى حاجتك التي سألت. أخبرنا أبو محمد المؤملي قال حدثنا أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مسعر عن جواب التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد اللهم اعترفت بالذنب وأبوء بالنعمة فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأخبرنا أبو محمد المؤملي قال حدثنا أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عونين قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا جناح بن عبد العزيز قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس في قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم وذكر أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال ذكر لنا أنه قال يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت قال فإني إذا لراجعك إلى الجنة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاستغفر آدم ربه وتاب إليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وأما عدو الله إبليس فوالله ما تنصل من ذنبه ولا سأل التوبة حين وقع بما وقع ولكنه سأل الناظرة إلى يوم الدين فأعطى الله عز وجل كل واحد منهما ما سأل. قال الشيخ الحافظ أخبرنا الشيخ أبو السعدات أحمد بن عبد الواحد المتوكلي وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي قال أخبرنا أبو بكر الخطيب حا وأخبرنا زاهر قال أخبرنا البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني يعقوب بن عبيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني عبد الكريم المكتب عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال الكلمات التي تلقى آدم ربه فتاب عليه لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومعنى الاعتراف بالذنب والاستغفار منه لا بد من التوبة على الوجه الذي مضى تفسيره أن الله تعالى علق الإجابة للدعاء بالمشيئة فقال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إجابة الدعاء قد تكون بدفع البلاء عنه مكان ما سأل أو بأن يعوضه الله عز وجل منه في الآخرة خيرا منه فلا يعلم بنفس الاستغفار أن الذنب قد سقط عن المستغفر كما يعلم بنفس التوبة أن الذنب قد سقط عن التائب والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس النسوي يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول حدثنا محمد بن الزبرقان قال سألت أبا علي الرذباري عن التوبة فقال الاعتراف والندم والإقلاع. أخبرنا محمد بن حسين الأزدي قال سمعت محمد بن عبد العزيز البجلي يقول سمعت أبا الحسين المالكي يقول سمعت علي بن الفضل صاحب ذي النون يقول سمعت ذا النون يقول الاستغفار من غير إقلاع توبة الكذابين. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت أبا عثمان يقول سمعت أبا حفص يقول من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئا ولا يعلم. قال وسمعت عبد الله بن محمد يقول سمعت أبا عثمان يقول التوبة طول الندم ودوام الاستغفار. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن بدير اليامي بدي اليامي قال حدثنا سلم بن سالم قال حدثنا سعيد الحمصي عن عاصم الجذامي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ومن آذى مسلما كان عليه من الإثم كذا وكذا ذكر شيئا. أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس قال سمعت إبراهيم بن أحمد الخواص يقول قال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما كم من تائب يرد يوم القيامة يظن أنه تائب وليس بتائب لأنه لم يحكم أبواب التوبة. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك قال ما من ذنب إلا وأنا أعرف توبته قيل وما هو قال أن تتركه ثم لا تعود إليه قلت وإنما أراد والله أعلم أن يتركه وهو نادم على ما مضى منه عازم على أن لا يعود إليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال حدثني جنيد بن محمد قال السري يوما وقد انصرف من الجمعة وهو شبيه بالمتعجب فسألناه عن ذلك أو بدأنا هو به فقال لقيني شاب وأنا أمضي إلى الصلاة فقال لي ما صدق التوبة فقلت ألا تنسى ذنبك فقال لي ما أعجب ما قلت لي فقلت له فما الذي عندك فقال لي هو ألا يذكر ذنبه فتعجبت من ذلك القول، وكان ما الصواب عندي. أعجبك ما قلت لي ولا إيه؟ أحسن عليك. عندك أعجبك؟ ما أعجب ما قلت لي، يعني هو بيتعجب من قول الـ من قول الـ من قول الرجل. نعم أحسن. ما أعجب ما قلت لي، فقلت له فما الذي عندك؟ فقال لي هو ألا يذكر ذنبه فتعجبت من ذلك القول، وكان الصواب عندي ما قاله. أخبرنا أبو عبد الله الحسن قال أخبرنا حسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عثمان الخياط قال سمعت السري يقول: التوبة على 4 دعائم: استغفار باللسان، وندم بالقلب، وترك بالجوارح، وإضمار ألا يعود فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد قال سمعت الجنيد بن محمد يقول: التوبة على 3 معان: أولها الندم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، وهو على إصرار من القلوب وينتقل من مذموم الأفعال إلى محمودها. والثاني يعزم على ترك المعاودة فيما نهى الله عز وجل عنه، ولا يعاوده فيما يبقى. والثالث في أداء المظالم في كل عرض من مال، في كل عرض من مال ودم. فهذه الأحوال الثلاثة التي يتم بها أمر التوبة، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: التوبة على 3 معان: أولها الندم، والثاني يعزم على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه، والثالث يسعى في أداء المظالم. أخبرنا أبو عبد الله حفظ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت سعيد بن عثمان الخياط يقول: سمعت ذنون يقول: 3 من أعلام التوبة: إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، والخوف المقلق من الوقوع فيها، وهجران إخوان السوء، وملازمة أهل الخير. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي قال سمعت يوسف بن الحسين يقول: سئل ذنون عن الاستغفار فقال: يا أخي، الاستغفار اسم جامع لمعان 6: أولهن الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبدا، والثالث أداء كل فرض ضيعته فيما بينك وبين الله عز وجل، والرابع أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم أو يصالحهم عليها، والخامس إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام، والسادس إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل المصري بمكة قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمود الشمعي قال حدثنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الأعمش عن الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال: إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثني إبراهيم بن عبد الواحد العبسي قال وريزة بن محمد الغساني قال حدثنا مسيب بن واضح قال سمعت أبا عتبة الخواص يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة من كان يخالط، وإلا لم ينل ما يريد. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد بن خضروية يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: التوبة الرجوع إلى الله بصفاء السر. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي بش عن سعيد بن جبير قال: إنه كان للأوابين غفورا، قال: الرجاعين إلى الخير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عثمان الخياط قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك في قوله: إنه كان للأوابين غفورا، قال: الراجعين من الذنب. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الملك عن هارون بن عنترة عن سعيد بن سلان في قوله: لكل أواب حفيظ، قال: حفظ ذنوبه فتاب منها ذنبا ذنبا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مهران الرازي قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: لكل أواب حفيظ، قال: حفظ ذنوبه ثم يرجع عنها. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان للأوابين غفورا، قال: التوابين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي راشد عن عبيد بن عمير في قوله: إنه كان للأوابين غفورا، قال: الذي يذكر ذنبه فيستغفر ربه. ورواه منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: الذي يتذكر ذنوبه فيستغفر لها. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو محمد الزبيري عن سفيان عن عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية في قوله: يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: من الذنوب. وبإسناده عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثني أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا أصاب رجل رجلا لا يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب فهو كفارة للمصيب. وكان مجاهد يقول عند هذا أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن فيما يستلمون فقال له يا هذا أنا عروة بن الزبير فإن كان بعينك بأس فأنا لها. قال الصغاني حدثناه حجاج بلا شك. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال قال رجل من العباد لابنه يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن عثمان بن زائدة قال قال لقمان للعباد أحسن عليك من العباد قال رجل من العباد لابنه يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن عثمان بن زائدة قال قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن حاتم الطويل قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال التوبة. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخواص قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد عن عاصم الأحول قال كنت أمشي مع الفضيل الرقاشي فقال لا ينهينك الناس عن نفسك لأن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل أقطع عن النهار بكذا وكذا فإنه يحصى عليك بما عملت فيه وأحسن فإنك لم تر شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان يقول سمعت ذنون يقول ثلاثة من أعلام الإيمان إسباغ الطهارات في المكاره وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يؤديها والتوبة عند كل ذنب خوفا من الإصرار عليه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا حاج بن أحمد قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيتذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الهروي قال أخبرنا عبد الله بن بكر الطبراني قال حدثنا عبد الجبار قال سمعت سهل بن عبد الله يقول التائب هو الذي يتوب عن غفلته في كل لمحة ولحظة. بارك الله فيك حسن تجب هذا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله المسلس في بعد العصر جزاكم الله.